أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، نكمل بعون الله تعالى ما توقفنا عنده في باب يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، وتكلمنا عن علاقة الباب بكتاب التوحيد، تكلمنا عن معنى هذا الباب وعن العلة في تحريم ذلك، ثم تكلمنا عن الدليل الأول وهو قول الله تعالى لا تقم فيه أبدا. والدليل الثاني الذي ساقه الشيخ رحمه الله في حكم الذبح لله في مكان كان يذبح فيه لغير الله، قول الشيخ رحمه الله عن ثابت ابن الضحاك رضي الله عنه قال: نظر رجل أن ينحر إبلا ببوانة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قالوا: لا. قال: فهل كان فيها عين من أعيادهم؟ قالوا: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوفي بنذرك فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم. رواه أبو داود وإسناده على شخصهما. هذا الحديث أورده الشيخ رحمه الله ليدلل على حرمة الذبح في مكان كان يذبح فيه لغير الله. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله أنه نظر أن ينحر إبلا ببوانة. بوانة مكان في مكة، مكان في مكة، وكأن هذا السائل استدعى أمر من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفسر منه لماذا فضل، لماذا هذا المكان بالتحديد نظرت أن تذبح؟ وهذا أدب من الآداب التي يضعها النبي صلى الله عليه وسلم كأصل من أصول الفتوى، حينما يأتي المستفتي فيسأل المفتي قد يحتاج منه إلى استفسار في سؤاله. وما أحوج المفتين في هذا الزمان إلى هذا الأصل وإلى هذا الأدب. فبما أننا يعني في زمان انتشرت فيه وسائل الإعلام وكثرت فيه الفتوى توسعت جدا، أنه كان من قبل يأتي الرجل في أمر من الأمور أو يقع في أمر من الأمور فربما احتاج إلى أيام حتى يصل إلى من يستفتي، لكن في هذه الأيام يعني الأمر صار سهلا وميسرا، وأصبح الوصول إلى معرفة الفتوى أمر ميسور. انتشار طلبة العلم وانتشار العلماء على الفضائيات وغير ذلك، فأصبح الأمر يعني متوسع فيه جدا، وظهر من خلال الأسئلة التي تعرض على العلماء أسلوب عرض السؤال ربما يعني يكون يكون على حسب ثقافة السائل. تجد هناك أناس يعني يعرضون أسئلة تجد عندهم يعني عدم القدرة على إيصال المعلومة أو إيصال السؤال بطريقة يعني سهلة وميسرة، ولكن تجد عنده صعوبة. قد يكون رجل عامي، رجل لا يفتح الشيء في دين الله تبارك وتعالى، رجل ربما كان في بيئة فيها شيء من البدع والخرافات، فهنا يلزم المفتي أن يكون صبورا على هذا السائل حتى لا يضعه في حرج. وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما استفسر من هذا الرجل رحمة بهذا الرجل، رحمة بهذا الرجل، فقال أنه نظر أن ينحر إبل ببوان، وبوان هذا المكان الذي يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفسر من أجله لماذا هذا المكان بالتحديد؟ لماذا هذا المكان الذي أراد هذا الرجل أن ينحر فيه؟ ربما كان هذا الرجل حديث رحم بجاهلية مثلا، أو ربما كان هناك شبهة ما متعلقة برأس هذا الرجل، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يستفسر من كل هذه الأمور. فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ هل كان فيها وثن؟ دليل على أنه ربما كان موجود وهدم، ربما كان موجود وهدم هذا الوثن، وربما ما زال موجودا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر عن ذلك، فقال: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية؟ والجاهلية المقصود بها هي ما قبل الإسلام. والوثن كما قلنا من قبل بينه وبين الصنم عموم وخصوص. فالوثن كل شيء عبد من دون الله تبارك وتعالى، سواء كان ذلك حجر أم شجر أم صنم فضل أم أي شيء أو قبر أو أي شيء يسمى وثن. أما الصنم فهو الشيء الذي صنعه الإنسان على صورة ما، سواء كان صورة إنسان أو صورة طير أو صورة الشمس أو صورة الشجر أو غير ذلك، المهم أنه صنعه بهيئة معينة، هذا يسمى صنم. فكل صنم وثن وليس كل وثن صنم، بينهما عموم وخصوص. قوله: هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟ قال: لا. دليل على أن هذا الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حضور من الناس، لأن الذين أجابوا كانوا جماعة، لذا قالوا لا، وليس الرجل نفسه، ولكن كل الموجودين هم اللي أجابوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: هل كان فيها عين من أعيادهم؟ أي هل كان في هذا المكان أيضا تحديدا، هل كان فيها عين من أعياد الجاهلية؟ والعين هو اسم لما يعود من الاجتماع، سواء كان هذا الاجتماع على كل عام أم كل شهر أم كل جمعة أم كل يوم، المهم أن يعتاد الناس أن يجتمعوا في مكان ما أو في يوم ما لأمر من أمور التعب. وكما قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد يجمع أمور، منها أنه يوم عائد، يجمع اليوم الذي يكون فيه العيد كيوم الفطر ويوم الأضحى تحديدا عليكم السلام، تحديدا اللي هو يوم العيد يوم الفطر هما عيد يجتمع فيه الناس، ومنها اجتماع فيه أعمال تجمع من العبادات أو العادات، وقد يختص العيد بمكان بعينه، كان يجتمع الناس بمكان بعينه، كان اجتماع في منى، اجتماع في منى، اجتماع في عرفة، هذا عيد مكاني. أما العيد الزمني الذي يقول عنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فهو العيد الذي يكون في يوم من الأيام كيوم الفطر ويوم الأضحى. وأما ما يحدثه الناس من أعياد فلا يجوز لنا أن نسميه نحن عيدا، لأنه لا تنطبق عليه الشروط الشرعية في الإسلام أنه يوم عيد، ولكن الناس ابتدعوا هذا اليوم أو ابتدعوا هذا الاجتماع في هذا المكان من عند أنفسهم هم، أو فعلوه تقليدا لغيرهم من المشركين كاليهود والنصارى أو كأعياد الجاهلية كعيد شم النسيم مثلا. هذا ليس عيد من أعياد أهل الكتاب أو النصارى، ولكنه عيد من أعياد الفراعنة. إذن فهو عيد أشد حرمة من أعياد اليهود والنصارى، لأنه عيد من أعياد أهل الجاهلية من الفراعنة. وأعياد المشركين من اليهود والنصارى أيضا لا حق لنا أن نسميها أصلا عيدا، لا حق لنا أن نسميها عيدا، لأنها لا تنطبق عليها الشروط الشرعية. العيد في الإسلام الذي يختص به المكان والزمان هو عيد الأضحى وعيد الفطر، والعيد المكاني الذي يعني ينطبق عليه الشروط الشرعية هو ما يكون مثلا في اجتماع في مكان ما كمنى وعرفة ومزدلفة وغير ذلك، هذه تسمى أعياد في الإسلام. وقد حرم الله تبارك وتعالى علينا أن نشارك غير المسلمين في أعيادهم، وثمة أدلة على ذلك كثيرة ومتوفرة، والحكم فيه معروف، رغم أن هناك من يصيح ومن يتكلم ممن يدعون الإسلام أن مثل هذه الأمور فيها سعة وفيها يعني ليس فيها تشدد وليس فيها ما يدل على أنها حرام. لأن دائما هؤلاء يجعلون من الإسلام أمور مطاطية يعني تحتمل أننا نحرم ما حرمه الله أو نحرم ما أحله الله تبارك وتعالى. من هذه الأدلة التي تجزم وتحرم علينا أن نشارك غير المسلمين في أعيادهم قول الله تبارك وتعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال جماعة من المفسرين منهم محمد بن سيرين ومجاهد والربيع وابن أنس وعكرمة والضحاك وعطاء بن يسار أن المقصود من الزور في هذه الآية هو أعياد المشركين. هذا تفسره جماعة من أهل العلم أن المقصود بقوله تبارك وتعالى الذين لا يشهدون الزور أنها أعياد المشركين، خاصة وأن الله عز وجل علقها بقوله يشهدون، والشهود يكون بالنفس، يكون في حضور بالنفس وليس بالقول فقط، ولكن يشهد الإنسان الشيء بنفسه ويحضره بنفسه. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو داود والنسائي عن أنس رضي الله عنه قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، أي عيد يلعبون في هذين اليومين احتفالا بهما في كل عام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدل لكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مشروعية هذا العيد وأنه لا يجوز الاحتفال به، يعني لغاه يعني ألغي من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. وبحكم أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يطيعون النبي صلى الله عليه وسلم دون أدنى اعتراض في كل شيء، حتى ولو جاء هذا في أمر فيه مصلحة لهم أو مال أو غير ذلك، كما أطاعوه صلى الله عليه وسلم حينما حرم عليهم الخمر فأراقوها وكان فيها أموال، كان هؤلاء فيهم تجار خمور، وكان واحد من كل ثروته كانت في الخمر، فأراقوها كما يقول أنس رضي الله عنه فصارت في سكك المدينة. فهذا الأمر يعني العيد الذي كانوا يحتفلون به من أمور الجاهلية ما كان عندهم أدنى اعتراض عن النبي صلى الله عليه وسلم، رغم أنهم كانوا معتدين على هذا الأمر كل عام، فكيف يعني هذا الأمر يعني عز عليهم بهذا الصورة؟ لأن أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم كان فوق كل اعتبار. ومنها ما رواه الإمام البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي أبو بكر وعندي جاريتان جوار الأنصار تغنيان بما تطاولت به الأنصار يوم بعاث. قالت: وليست بمغنيتين. فقال أبو بكر: أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا، وإن عيدنا هذا اليوم. ربما تكلم بعض من أراد أن يجيز الغناء واستدل بهذا الحديث على جواز الغناء بقول في لفظين في هذا الحديث: اللفظ الأول تغنيان، واللفظ الثاني بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من الشبه التي يعني ألقاها بعض من يدعي العلم، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح الغناء بهذا الحديث، وهذا الكلام مردود، لأن الذي يقول بهذا لا علم عنده، وأنا سمعت هذا بأذني من هذا الرجل، حتى أنه تجرأ بأكثر من ذلك أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الفن والرسم بالريشة. لما ادعى ذلك قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رسم مربعا وأخذ منه خطا وقال: هذا الإنسان وهذا أجل. فاستدلال بارد ولا حجة فيه، يعني يقول لك ده الدليل هو أن النبي يجيز الرسم اللوحات الفنية وهذه الأشياء. فأيضا يستدل بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز الغناء. ليه؟ لأنه وجد جاريتان تغنيان، وقرأ أبو مزمور الشيطان، فالنبي قال: دعهما يا أبا بكر. ولكن معنى تغنيان، كانت العرب تقول عن هذا غناء أنهم يقولوا الأشعار بالرجس، يعني يرتجز الإنسان زي أنجشة لما كان بيحلل الإبل لما كان يحلو لها ويغني بالرجس اللي هو الأناشيد، فكانت الجمال يعني تطرب لهذا وتسرع. هذا يسمى غناء اجتماع لفظي أو مشاكلة لفظية، إنما الغناء اللي هو عندنا إحنا غناء الأوبرا وغناء الفن والسينما وغير ذلك، فكيف يجتمع هذا بذلك؟ اللفظ الثاني وهو بمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن يعني الجاريتين كان معهما زمار. هل هذا كلام صحيح؟ لا، ولكن كانوا يطلقون على الغناء نفسه مزمار الشيطان، كانوا يطلقون على الغناء مزمار الشيطان، فلم يكن مع الجاريتين مزمار يعني يزمرون به، وإلا فهذا كان يعني يصلى لن يسمح بهذا في بيته صلى الله عليه وسلم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: هل كان فيها عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا: لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل عن هذين الأمرين، هل كان فيها وزر من أوثان الجاهلية وهل كان فيها عيد من أعيادهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم السبب في منع الذبح في هذا المكان أنه خال من هذه المظاهر الشركية، وهو أنه لم يكن فيها عيد من أعيادهم أو وزن قديم أو عيد أيضا قديم من أعياد الجاهلية. وهذه العلة التي لأجلها منع النبي صلى الله عليه وسلم الذبح في هذا المكان إن وجد. والشريعة تحرم علينا أن نتشبه بالمشركين في أي شيء من مظاهر عاداتهم وعباداتهم، حتى في أقوالهم: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، وحتى في ملابسهم وفي رقالتهم وفي كلامهم وغير ذلك، هذا ما حرمته علينا الشريعة. ومن علة التحريم في هذا الحديث أيضا أنه سد للذرائع المؤدية إلى الشرك. يعني لماذا يحرم النبي صلى الله عليه وسلم أن نفعل أمر من أمور العبادة في هذا المكان الذي فيه صنم أو وزن أو فيه عيد من أعياد المشركين؟ لماذا؟ لأنه ذريعة تؤدي بنا إلى الوقوع في الشرك، لأن الناس إذا اختلط بعضهم ببعض، اختلط الذبح لله تبارك وتعالى مع الذبح لغير الله تبارك وتعالى، ربما وقع في نفس الإنسان أن هذا له المرات السابقة أنه ربما تجد أماكن الشرك التي يعبد فيها غير الله تجد أن فيها انكساب للناس، تجد فيها انبهار. ما هي الأماكن المعابد في الهند مثلا أو في الكنائس أو في البيع، تجد العناية بالنواحي المعمارية والألوان والدهانات وغير ذلك والأصنام وغير ذلك، تجد فيها انبهار للناظرين، ينبهر الناس برؤية هذه الأشياء، فربما جذب أصحاب القلوب الضعيفة نحو هذه الأشياء. والسياح لما بيروحوا لزيارة المعابد في الهند، تجد مثلا سياح من دول أوروبا وأمريكا يروحوا مثلا لمعابد بوذا في الهند، فتجدهم يفعلوا نفس العبادات اللي الهنود بيفعلوا. ليه؟ لأنه الأمور عندهم مختلطة، وليس لهم في دينهم ما يمنعهم من إنكار هذا المنكر، فربما وجدتهم يضعون النذور ويتبركون ببوذا وغير ذلك، والسبب أنهم انبهروا بهذه الأشياء. فعلة الشرك سد الذرائع المؤدية إلى الشرك، وهذه قاعدة من القواعد الشرعية التي يعني نعمل بها، وأجازها النبي صلى الله عليه وسلم في مواضع كثيرة. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى نهى عن سب آلهة المشركين، مع أن الأصل إن احنا نكره آلهة المشركين وأن نسب آلهة المشركين، ولكن منع منها تبارك وتعالى خوفا أن يكون ذريعة لسب الله تبارك وتعالى. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم أن يسب الرجل والدي الرجل فيسب والديه، يعني واحد شتم فلان من الناس بأبيه أو بأمه، فكان هذا ذريعة إلى أن هذا الإنسان سب والدي الشاب، فحرم هذا الأمر لأجل ألا يكون ذريعة إلى سب الوالدين. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عن قتل المنافقين، مع أنهم أعداء الإسلام وفي قتلهم كان هناك مصلحة للإسلام، ولكن امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من قتلهم لأن هذا ذريعة للصد عن دعوة الإسلام بين الناس. أنه لو علم الناس أن محمد صلى الله عليه وسلم يقتل أصحابه ما دخلوا في الإسلام. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أن يختل الرجل بامرأة أجنبية أو أن يصافح امرأة أجنبية. لماذا؟ لأنها ذريعة إلى الفتنة وإلى الزنا. هذه قاعدة معمول بها، عمل بها النبي صلى الله عليه وسلم في أدلة كثيرة، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعلية المقابر، نهى أن يعني يرتفع القبر يعني بصورة عالية، ونهى أن يجصص القبر، أن يوضع عليه يعني يطلى بالجير أو غير ذلك، أو ونهى عن إضاءته، ونهى عن الكتابة عليه، وسيأتي هذا فيما بعد في الأبواب القادمة إن شاء الله. لماذا؟ لأنه ذريعة لعبادة إصلاح لهذا القبر. القبر حينما يزين بهذه الصورة التي نراها في كثير من المقابر ويرفع كالحجرة ويوضع عليه القشان والرخام ووضع عليه الأضواء عليه الصلاة والسلام، ويزرع حوله الزروع وغير ذلك، ويكون رجل مما يرجى فيه الصلاة، ربما يعني دارت الأيام وفات الزمان وظن الناس أن صاحب هذا القبر له مقام عال فعملوه من دون الله تبارك وتعالى. ومنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بالمشركين، نهى عن التشبه بالمشركين سدا لذريعة الموافقة لهم في دينهم. فهذه قاعدة معمول بها في دين الله تبارك وتعالى، وهي تنقسم إلى أقسام: ذريعة جائزة، وذريعة محرمة، وذريعة وسط بين هذين الطرفين. أما الذريعة المحرمة فمنها التي ذكرناها لكم الآن، كقول الله تبارك وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. ومنها ذريعة مشروعة، مشروعة، كمثال أنها توصل إلى شيء مشروع كالسعي للجمعة، كالسعي إلى الجمعة فإنه ذريعة لشهود الجمعة، فما أدى إلى خير فهو مشروع وحلال. ومنه ذريعة تفضي إلى الإثم ولكنه نادرة، ذريعة تفضي إلى الإثم ولكنه يكون بصورة نادرة، وهي بين المحرم وبين الجائز، كمثال أن الخمر يصنع مثلا من العنب، يصنع الخمر من العنب، فهل هذا يعني يجيز لنا أننا نمنع زراعة العنب لأنه يصنع منه الخمر؟ لا، ولكن العنب يصنع منه الخمر نادرا، يصنع منه الخمر نادرا، فلا يحق لنا أننا نفتي أنه لا يجوز زراعة العنب. ومنها أيضا جواز أن تتداوى المرأة عند الرجل إذا دعت الحاجة إلى ذلك، إذا دعت الحاجة إلى أن تتداوى المرأة عند الرجل إذا لم يكن هناك طبيبة متخصصة، أو لم يكن هناك طبيبة بالكفاءة التي عليها الطبيب كالروابط الشرعية، فلو يعني يحظر الفتنة تكون نادرة، إذا كانت الفتنة نادرة لا يعني لا نمنع الحكم منعا كليا أو منعا جذريا، فنقول لا يجوز أبدا أن تتداوى المرأة عند الرجل، لا، ولكن نقول أن الفتنة تقع نادرا في مثل هذه الأمور، فهذه ذريعة ولكنها تكون نادرة، والمصلحة تكون مقدمة على درء المفسدة، يكون مقدم على جانب المصلحة. السبب الثالث أو الحكمة الثالثة التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن ينحر الإبل في المكان الذي سأل عنه إذا كان في هذه الأسباب التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيها وثن من أوثان الجاهلية أو فيها عين من أعياد الجاهلية، فالحكمة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يذبح في هذا المكان لله تبارك وتعالى كان الكفار يعبدون فيه غير الله تبارك وتعالى، رغم أنه مكان مهجور ومكان لا تريده الناس، ولكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نحيي سنة الجاهلية والأماكن التي كان أهل الجاهلية يقيمون فيها الشعائر التي يتعبدون فيها لغير الله تبارك وتعالى. ومما ورد في ذلك ما رواه الإمام البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وصلوا الحج وهي ديار ثمود قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم، لا يصيبكم ما أصابهم. وفي رواية لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه، أي خفض صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي صلى الله عليه وسلم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذا الحديث قال أي خشية أن يصيبكم ما أصابهم، ووجه هذه الخشية أن البكاء يبعث على التفكر والاعتبار، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بهذا الأمر للصحابة رضوان الله عليهم أن يعتبروا بمصارع ومساكن الذين ظلموا أنفسهم ولا يجعلونها مكانا للنزهة وللفسحة وغير ذلك، بل إن أرادوا أن يردوا هذه الأماكن أو يمروا عليها لا يمروا عليها إلا لأن يعتبروا بمصارع هؤلاء، أما أن يدخلوها للعبادة أو يدخلوها للذبح أو يدخلوها للسياحة أو يدخلوها لغير ذلك فهذا منعه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا أمر يعني يؤدي إلى التشبه بها بهؤلاء والتفكر في حالهم. يقول الإمام الخطابي رحمه الله معناه أن الداخل في دار قوم هلكوا بخسف أو عذاب إذا لم يكن باكيا إما شفقة عليهم وإما خوفا من حلول مثلها كان قاسي القلب قليل الخشوع فلا يأمن إذا كان هكذا أن يصيبهما أصابه. وعند البخاري أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث حديث ابن عمر أيضا لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن يشربوا من بئرها، أمرهم ألا يشربوا من بئرها ولا يسقوا منها، فقالوا قد عجلنا منها واستقينا، يعني عجلنا عليهم من هذه الأبار واستقينا منها، فأمرهم أن يطرحوا ذلك العجين، أمرهم أن يطرحوا ذلك العجين وأن يريقوا ذلك الماء. وعند مسلم أيضا بالحديث عبد الله بن عمر أن الناس رضي الله عنه أنه قال إن الناس نزلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج وهي أرض ثمود فاستقوا من آبارهم وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريقوا ما استقوا ويعرفوا الإبل العجين وأمرهم أن يستقوا من البئر التي كانت تردها الناقة. فهذا يعني دليل منه صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجد هذه الأماكن بهذه الصورة التي نراها الآن في زماننا كمزارات وسياحات وغير ذلك. وهذا إذا كان على هذا الاعتبار زي مرة الإنسان من هناك وأراد أن يعتبر خشية وغير ذلك فلا يمنع، إنما أن يزور يعني أو يذهب إلى هناك بالسياحة والمتعة وغير ذلك هذا أمر ممنوع شرعا. وأذكر هنا كلام يعني ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتوى له يقول رحمه الله: ولهذا نقول لا يجوز لأحد أن يذهب لديار ثمود ويقاس عليها أماكن الفراعنة ليتفرج وينظر إلى مساكنه، لأن ذلك وقوع في معصية الرسول صلى الله عليه وسلم. إلا رجل يريد أن يذهب للعبرة، يريد أن يذهب إيه؟ يذهب للعبرة ويكون باكيا عند مروره بتلك الأماكن. وطبعا هذا الأمر تجد أن غالب الذين يذهبون إلى أماكن الفراعنة ما يذهبون إلى التنزه والفسح وغير ذلك، وليس في رأسه هذا المقصد الذي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعتبر وأن يتعظ وغير ذلك. وإن كان مثلا يعني قدر الله تبارك وتعالى له المرور من هذا المكان فأراد يعني أراد أن يعرف كيف يعني كان حال هؤلاء الناس يعيشون أو يبنون هذه الأماكن لاعتبار الخشية لله تبارك وتعالى فلا يمنع من ذلك. قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله، من الشرك النذر لغير الله. هذا باب جليل من أبواب كتاب التوحيد، وكما قلنا أن الشيخ رحمه الله ساق عدة أبواب في بيان أنواع الشرك الذي يقع فيه الناس، فهذا باب جديد ولون جديد من ألوان الشرك التي يقع فيها الناس. مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه نوع من أنواع الشرك. وكتاب التوحيد الذي ألفه الشيخ رحمه الله بين فيه كثير من أنواع الشرك. أما معنى الترجمة أن النذر والذي هو أن يوجب الإنسان على نفسه شيء ليس مفروضا عليه، الإنسان بيوجب على نفسه شيء ليس مفروضا عليه، كان يقول علي كذا إن فعل كذا أو علي كذا دون أن يكون له يعني شيء يعلقه على هذا النذر، يعني يكون مطلقا هكذا نذر تبرك. فإن كان هذا الأمر المقصد منه لله تبارك وتعالى لوجه الله تبارك وتعالى فهذا شيء مشروع محسن. أما إن تحول هذا الأمر تحولا عقائديا آخر، كأن يكون هذا النذر الذي يتحول في صورة قربان مال أو ذبح أو لباس أو زين أو غير ذلك يكون لغير الله تبارك وتعالى، أو يتحول تحول شركي ذهب، أن يقول الإنسان لله علي أن يعني أعطي للشيخ فلاني شيء من المال أضعه في الصندوق لهذا الشيخ، أو أذبح له شاة أو أزين مقامه أو غير ذلك، فهذا شرك، شرك لا شك فيه، هذا شرك لا شك فيه. لماذا؟ لأن الإنسان بهذا نظر نظرا لغير الله تبارك وتعالى. الشيء الثاني أنه اعتقد أن هذا الميت له القدرة على التصرف وهو مدفون بعد أن صار ضميما، يعني يعتقد الإنسان هذا الاعتقاد، فهذا شرك أكبر، يعتقد أن هذا الميت مهما كان مقامه ومهما على قدره أن عنده قدرة على التصرف. وهناك حكايات وغرائب كثيرة تحكى وتروى عن الحجاج العاكفين الذين يذهبون إلى الأضرحة ويفعلون عندها أشياء لا يتصورها عقل من هذه النظور، حتى أنك تجد صناديق النظور التي على هذه الأضرحة كضريح الحسين أو ضريح السيد البدوي، تجد أن الحصيلة الإجمالية فيها تمثل أموال يعني قائلة، ممكن يعني تعد بالملايين المملينة، لأن صارت هذه صار هذا الأمر من صور العبادة عند هؤلاء، يظن أن هذا قربان، قربان يتقرب به إلى الله بأن يضع هذا النظر للنذر لكي يتقرب إلى هذا الميت المدفون في هذا القبر. وربما تجد أن علماء الصوفية والذين يعني عندهم قلوب في هذا الأمر يفتون هؤلاء الناس بهذا يعني بجواز هذه. واحد تقول له لك الناس في ايه الناس؟ وحرموه في ايه؟ الجماعة المتشددين هم بيحرموا، ما عندهمش دليل ان يحرم ذلك، وده شيء حسن وشيء طيب، حتى يعني هؤلاء يدعون انهم علماء، يدعون انهم علماء. وتجد ان كثير ممن يعملون في هذه الأماكن تجد أن رواتبهم تزيد على حسب النذور التي يحصلونها من هذه الصناديق. يعني ممكن تلاقي فراش مسجد البدوي أو الإمام أو المؤذن أو غير ذلك، تجد الراتب بتاعه يعني في السماء، بسبب أن النذور التي في الصناديق كثيرة، فيأخذ العلاوة بتاعته على حسب الحصيلة اللي بيأتي بها المسجد. فهذا من يشبهون تماما الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، ويشبهون تماما السدنة الذين كانوا يخدمون اللات والعزى، الذين كانوا يجلسون عند اللات والعزى وكل القرابين والذبائح اللي بتذبح، مين اللي كان بياكلها؟ الجماعه السدنه اللي هم حول هذه الاصنام. فحرم الله تبارك وتعالى هذه العباده ولم يحلها الا لله تبارك وتعالى، كما سياتي ذلك موضحا بالأدلة. قول الشيخ رحمه الله وقول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، هذه الآية وردت في سورة الإنسان. قال تبارك وتعالى إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. هذه الآية وردت في معرض المدح في هؤلاء، وردها الله تبارك وتعالى في معرض المدح في هؤلاء، فذكر من فضائلهم أنه من كمال عهدهم وأمانتهم أنهم يوفون ما عليهم من نذور إذا إذا نظروا يوفون بنظورهم. لماذا؟ لأنه ربما تجد أن إنسان قال لله علي أن أتصدق بكذا من المال، أو أن أذبح شاة أو عجلا أو جملا، إن شفى الله مريضا أو نجاني من كربي أو زوجني أو كذا أو كذا، علقه على أي سبب، ثم بعد أن رزقه الله تبارك وتعالى هذا الشيء واطمأن إليه، أنه كان هو في الحالة طول أيام الكرب مستعد أن هو يعني يدفع أي شيء، ولما يعني نجاه الله تبارك وتعالى من هذا الكرب وانتهى هذا الضيق، وجدت عنده يعني محاولة التراجع في رأيه، قد يتجده يعني يتراجع، وهذا تجد عند كثير ممن يسألون عن كفارة اليمين وكفارة النذر. واحد يقول لك والله كنت عندي نذر وديرت نذر، يقولون هكذا إن نفعل كذا وبعدين يعني مانيش قادر، أو الفلوس ما كملتش، أو فتقول يعني كفارة يمين. الحاصل أنه ليس عنده يعني إتقان وأمانة في العهد الذي يعهده مع الله تبارك وتعالى. فمدح الله تبارك وتعالى أنهم إذا عقدوا على أنفسهم نذر أو عهد مع الله قاموا له بالوفاء ولم ينقصوا منه شيء. فهذه الآية أوردها الله تبارك وتعالى في معرض المدح لهؤلاء أنهم يحفظون العهد ويوفون بالنذر الذي عقدوه على أنفسهم. إذا كان خسائر تفصل ذلك إن شاء الله. وقوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم. هذا أيضا في معرض الحث على طاعة الله تبارك وتعالى، أن الله عز وجل يقبل العمل الصالح ممن عمله ويقدره بقدره ويعلمه إن كان صادقا أو غير صادق. فقال أنه إن أنتم أنفقتم نفقة صغيرة أو كبيرة، أو فعلتم أو نذرتم نذرا، فإن الله تبارك وتعالى يعلمه ويجازيكم عليه، وهو وحده سبحانه وتعالى الذي يعلم إن كنتم صادقين أو غير صادقين في هذا العمل. فهذه النذور الواقعة من الإنسان الذي يتقرب بها إلى الله تبارك وتعالى، فإن الله عز وجل هو الذي يعلمنا ويعلم إن كان هذا الإنسان صادقا أم غير صادق. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فمن نظر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول إنها تقبل النذر كما يقول بعض الضالين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا النذر معصية باتفاق العلماء ولا يجوز الوفاء به، وكذلك نظر مالا من النقد أو غيره السدنة أو المجاورين العاكفين لتلك البقعة، فإن هؤلاء السدنة فيهم شبه من السدنة التي كانت لله وعزة ومنان، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. يعني شيخ الإسلام رحمه الله يقول حتى المال المنظور الذي ينتفع به الرواد والتجار والعاكفين أيضا مال حرام، حتى يعني هذا من المظاهر التي نجدها في الموارد، تجد أن فيه عادة عند أصحاب هذه الطقوس أن بيأتي ينصبون نصب هكذا لكن بيأتوا الطباخين يطلبون اللحم وغير ذلك، ويتقرب الناس بالقراضين، طبعا المقصود بها نظور إلى إيه؟ صاحب هذا القبر لما مولنا عنده المولى، وتذبح الذبيحة ويطبخ الطعام ويأتي الرواد يوم يأتوا لزيارة هذا المقام أو هذا المولى من أكل من هذا الطعام، وهذا الطعام حرام الأكل منه، حرام الأكل منه، لأنه طعام نظره الإنسان لغير الله تبارك وتعالى. طبعا الغالب على الظن إن هؤلاء الناس هذا الطعام ويذبحون هذه الذبائح للولائم على سبيل النذر والقربان لصالح ذلك هذه من هذا من اللحم المحرم الذي لا يجوز الأكل منه إذا كان هذا صفته، والذين ينتفعون يأكلون من هذا الأكل إنما يأكلون حراما في بطونهم، ولا يجوز بحال من الأحوال أن يأكل منه المسلم. وطبعا عرف عن هؤلاء أنهم يعني من الأدبيات الشعبية التي يتناولها الناس العوام، يقول لك ايه شيخ فت، شيخ ايه فت، مظبوط. المقصود طبعا هذه الكلمه ماخوذه من هذه الطقوس وهذه المظاهر التي تحدث عند اصحاب الموالد وغير ذلك، ولهم امثال وغرائب في هذا الامر، حتى انهم يعني تفوقوا على الطفيليين الذين كانوا ياكلون بنهم ويملؤون بطونهم بهذه المطعومات المحرمه التي حرمها الله تبارك وتعالى، والمسلم يتعفف عن هذا الطعام المحرم. قول الشيخ رحمه الله وفي الصحيح عن عائشه رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نظر ان يطيع الله فليطعه، ومن نظر ان يعصي الله فلا يعصيه. رواه البخاري وابو داود والنسائي. ونتوقف عند هذا الحديث لنكمله في الدرس القادم ان شاء الله، ونتكلم ايضا عن انواع النذر والفرق بينه وبين اليمين وكفاره النذر، وسيكون ان شاء الله في الدرس القادم. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم.